قصدك برضه بالارض تقدم عيد الميروز عيد ذكرى الشهداء بقداسة البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك كراسة المنطقية في مصر وسائر بلاد المهجر. باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا بنحتفل بعيد الميروز عيد ذكرى الشهداء، وعايز اديكم فكرة عن هذا الامر. الشهداء موجودين من كل زمن يعني، وفي العهد القديم برضه، لكن التقويم القدسي بيبدأ من أشد العصور اضطهادا ضد الكنيسة، اللي هو عصر ديوقلط يامس، ويبتدي التقويم من سنة 284 ميلادية، يعني ابتداء من سنة 284 ميلادية ابتدى التقويم القدسي بتاع الشهداء. والشهداء في الكنيسة لهم اكرام كثير جدا، فالكنيسة تكرم الشهداء وتعطيهم الأولوية بين القديسين، حتى نجمع القديسين غالبيته من الشهداء وأبطال الإيمان. ووضعت القديس إسطفانوس مع إنه شماس في الأول قبل كثير من الآباء البطاركة والأساس. وفي السمسار نجد سير الشهداء تذكر باستمرار، في مثل هذا اليوم تعيد الكنيسة بالذكر فلان وفلان. وهناك كتب كثيرة وضعها الآباء القديسون الأول، الامبليفاير علتوه شوية مش صح، الآباء القديسين الأول وضعوا كتب عنوانها الحث على الاستشهاد، يعني يدعو الناس إلى الاستشهاد. والشهداء تبنى كثير من الكنائس بأسمائهم، سواء كانوا شهداء رجال او نساء. واهتمت الكنيسة باجسام الشهداء وبقت تاخدها وتدفنها او تضعها في صناديق وتحتفظ برفات القديسين من الشهداء، وايضا بكتابة سيرهم، وبخاصة القديس يوليوس الإقفاصي كاتب سير الشهداء. كما اهتمت الكنيسة ايضا بعائلات الشهداء لكي لا يخاف الشهيد اذا مات اسرته تتشرد، الكنيسة بتعتني بأسرة الشهيد. من هم هؤلاء الشهداء؟ طبعا في شهداء في العهد القديم احنا ما بنتكلمش عنه، وفي شهداء قبل سنة 284، وشهداء من عصر ديوقلطيانوس، انواع كثيرة. عموما اول الشهداء في المسيحية بعد السيد المسيح يعني هو استفانوس الشماس، او رئيس الشمامسة او الشماس الاول. وفي ناس كتير بيتسموا باسمه دلوقتي في بلاد اوروبا وامريكا، يسموه ستيفن، ستيفن بدل استفانوس يعني. والاباء الرسل رسل المسيح كلهم فارقوا الحياة كشهداء ما عدا يوحنا الحبيب يعتبر من المعترفين لانه عذب كثيرا ولكنه لم يمت في التعذيب ومات ميتة طبيعية. وبولس الرسول ايضا ليس من الاثني عشر لكنه ايضا مات شهيدا. وهما الاثنين بطرس وبولس استشهدوا سنة 67 ميلادية في عهد الامبراطور نيرون امبراطور رومان روما. في افراد استشهدوا وفي عائلات استشهدت وفي مدن استشهدت وفي جماعات استشهدت. اما من جهة المدن فلعل في مقدمتها مدينة إسنا. إسنا في عهد أريانوس والي أنسنة ذهب ليفتقد تنفيذ أوامر الإمبراطور في اضطهاد المسيحيين فقتل كل إسنا. في الأول في أول زيارة له قتل أسرة معينة اللي هي أسرة الأم دولادي وأولادها. كان لها أربع أولاد فوالي أنسلة هو ماشي شاف الأربع أولاد انهم تعالوا معايا تبخروا للأوثان فرفضوا قالوا نحن مسيحيون. فابتدت بقى سلسلة تعذيب لهم. امهم سمعت الحكاية الام دولابي فجريت ليهم وبقت تشجعهم على الاحتمال. وطبعا التشجيع بيكون تقريبا في جملة واحدة ما تخافوش لحظة الموت لحظة بسيطة بعد كده تلاقوا نفسكوا في فردوس النعيم وفي احضان السيد المسيح. العجيب انه امر بان يقتل الاولاد على ركبتيها الاربعة يتحطوا على ركبتهم وتتقطع راسهم بالسيف وهي تشجعهم على ذلك. ثم هي ايضا نالت اكليل الشهادة. وكان هؤلاء هم باكورة الشهداء في إسنا. بعد كده في زيارة اريانوس والي أنسنة الى إسنا قتل الشعب كله. ده مدينة بحلف تتقتل. بعد كده اخنين برضو نفس الوضع. كان الشعب في الكنيسة فهاجم عليهم وقتلهم كلهم. وما في شك ان ولايته أنسنة يعني اخذت حصا كبيرا من هذا الاستشهاد. ففي جماعات كانت بتستشهد زي مجموعة 49 شهيدا ومجموعة 40 شهيدا في سبسطية. وآلاف من دمنهور أتوا وهم يرتبون في الطريق ذاهبين إلى الإسكندرية لكي ينالوا الاستشهاد فرحين به. عظمة الاستشهاد إنه تحول إلى شهوة عند الناس. أصبح الناس يشتهون أن يشتهوا. يعني لما حدثت مذبحة تشميم القرى المحيطة بها لما عرفوا ان اريانوس وصل هناك وبيأكل الناس جريوا وراحوا على تشميم لكي ينالوا بركة الاستشهاد مع اخوتهم هناك. ايه السبب في كل ده؟ طبعا الشهداء كان عندهم ايمان عميق جدا، وفي عمق ايمانهم كانوا يفتخرون بانهم مسيحيون، واذا جه الوالي قبلوه قالوا له احنا مسيحيين عشان يقتلهم. وايضا محبتهم للحياة الاخرى وايمانهم به، اللي واضع كل اماله في الحياة الدنيا ما يقدرش يستشهد، لكن الحياة الاخرى عنده هي الكل، يبقى يفضل ان يموت. وكما قال بولس الرسول: لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح، فذاك افضل جدا. وايضا كان عندهم الشجاعة والقوة والردود العجيبة اللي ردوا بيها على الحكام والولاء. من أمثلة هذه الشجاعة ان ماري جرجس وهو رجل ضابط مر لقى منشور من ديوكلديانوس عن اضطهاد المسيحيين، ممنوع الصلاة، ممنوع الاناجيل، ممنوع كذا كذا كذا، فمد ايده وسحب المنشور وقطعه ورماه. المنشور بتاع الوالي، بتاع الحاكم، بتاع الامبراطور، اخذوه سجنوه عذبوه عملوه وما فيش فايده، بل اخذوا الامبراطور الى قصره لكي يغريه ويستلطفه. فكانت النتيجة انه اقنع امرأة الامبراطور بالمسيحية فصارت مسيحية. يعني كانت الاوضاع عجيبة جدا، كان فيهم الشجاعة والردود القوية. ردودهم في محاكمتهم دي بند لوحده، ممكن واحد يجمعه ويعمل منه مقالة. من ضمن الجماعات التي استشهدت الكتيبة الطيبية، كتيبة يعني كانت حوالي 6000، حاليا دلوقتي في كتائب 400 ولا حاجة، لا كتيبة كبيرة يعني. كان امبراطور الغرب عايز يخش في حرب ضد بلاد الغال، فطلب من امبراطور الشرق ان يبعث له نجدة من عنده، فارسل له الكتيبة الطيبية. الكتيبة الطيبية ذهبت للجيش، كان من عادة الجيوش في ذلك الحين انهم قبل ان يدخلوا في المعركة يصلوا لآلهتهم الوثنية ويبخروا للأصنام وبعدين يخش، فأمروهم فرفضوا فبدأت عملية قتل. كان قائد هذه الكتيبة هو القديس موريتيوس، يسموه في سويسرا القديس موريس، ويعتبر هو مؤسس المسيحية في سويسرا، وله كنائس على اسمه. بل أثناء مروري في بعض بلاد ألمانيا وسويسرا والحاجات دي، وجدت كنائس بأسماء بعض الجنود من الكتيبة الطيبية، وليس فقط كنائس باسم القديس موريتيوس من نفس جنوده. الاستشهاد ابتدى من عهد نيرون الملك الامبراطور اللي استشهد على يديه القديسان بطرس وبولس، واستمر طوال 10 أباطرة ورا بعض. وورد ذكره في الرسالة التي أرسلها الرب إلى ملاك كنيسة سمرنا، يعني راعي كنيسة سمرنا، وأيضا استمر الاستشهاد لغاية عهد قسطنطين الملك. فقسطنطين الملك أصدر مرسوم ميلان سنة 313 بعدم اتحاد المسيحيين، بل باعتبار المسيحية ديانة رسمية في الدولة، فوقف هذا الاستشهاد. وإن كان من ألقاب البابا بطرس 17 أن بطرس خاتم الشهداء، فالمقصود بها خاتم الشهداء من الآباء البطاركة، لكن مش الشهداء عموما، لأن الاستشهاد بقي على ممر العصور، وفي استشهاد كان بين أصحاب الطبيعة والطبيعتين، وفي استشهاد كان بواسطة البربر اللي كانوا بيهجموا أحيانا على بعض الأديرة ويقتلوا الرهبان. ومن ضمن الذين استشهدوا في تلك المناسبات القديس موسى الأسود، فهو رجل شهيد. واستمر الاستشهاد من أقصى الولاة في الاستشهاد أريانوس والي أنسنة وأرمنيوس والي الإسكندرية، كانوا لما يحتاروا في واحد مسيحي ويعذبوه ومش لاقيين نتيجة معاه يبعتوه لأريانوس أو لأرمنيوس. العجيب ان اريانوس هذا حدثت معاه معجزة اثناء شهادة احد القديسين، فامن بالمسيحية وصار شهيدا. وليه يوم في السمسار شهادة القديس العظيم اريانوس والي انصنة اللي اضطهد المسيحيين اكبر اضطهاد. وعندنا كنيسة الوقت في إبارشية ملاوي باسم أريانوس والي أنصنة. في الاستشهاد كان يشمل جميع طبقات الناس، رجالة وستات. قلت لكم من ضمن السيدات الأم دولاجم في اسمها وليها كنيسة هناك على اسمها. توجد أيضا الأم رفقة لها كنيسة في صنبار، برضو كان لها 5 أبناء وشجعتهم واستشهدوا وامن كثيرين باستشهاده. من عجيب في الاستشهاد ايضا ان يوجد اطفال استشهدوا، يعني في اطفال بنات وفي اطفال ولاد. من ضمن الأطفال البنات بستس وهليفيس وأغابي. بستس كان عمرها 12 سنة معناها الإيمان، وهليفيس عمرها 10 سنين معناها الرجاء، وأغابي معناها محبة أقل منه، وأمهم صوفية قتلوهم دول. لكن اشهر الاطفال القديس ابانوب بن نهيسي. ابانوب ده من جوار سمنور، وليه كنيسة على اسمه في سمنور استشهد في 24 ابيب. وده سمع عزه والاسقف بتاع المدينة بيتكلم عن الاستشهاد وعن الحياة الاخرى، فالاخر استشهد ووقف معه الملاك ميخائيل في استشهاده. يعني تصوروا لما طفل زي ابنوب ده يروح للوالي ويقول له انا مسيح وياخذ يعذبه بكل انواع العذابات، وكان يقف معه الملاك ميخائيل ويشفيه ويقوم تاني لكي ينال عذابات اخرى. فآمن كثيرون لما لقوا احتماله وصبره وقوته والمعجزات اللي تحدث ليه، واخيرا قطعت رأسه. زمان كان قطع الرأس في الاستشهاد ده اللي ليه وصفة. عارفين يعني ليه وصفة؟ اما ليه وصفة اما زهقوا منه، يعني عذبات عذبات عذبات، واخيرا لكي يستريح من العذبات تقطع رأسه اذا توسط له حد، او اذا هم زهقوا منه او له معجزات بتحدث نتيجة صبره واحتماله او تحدث معاه فيقولوا نموته. ابنون تعس منون في قرياقوس ابن يوليطر ده في الصعيد بقى، وده برضو كان طفل صغير عمره 3 سنين، كانت شايلاه امه على صدرها، فلما اعترفت بمسيحيتها وجم يقتلوها الوالد يسحب الطفل منها فتشبث بيها وما رضيش يسيبها، واخيرا شالوا الوالد غصب عنه فقعد يرفض فيه بايديه وبرجليه وقال له انا مسيحي برضه، فاخده ورماه على الارض اتكسرت راسه وبردق ومات. امه شهيده القديسه يوليطا وهو شهيد اسمه القديس كرياقوس. في شهداء من الرهبان والراهبات، لعل اشهرهم الراهبه القديسه دميانا. القديسه دميانا كان ابوها والي البرولوس والزعفران، وخوفه من الوالي خلاه ينكر المسيح، فمسكته دميانا بنته ووبخته توبيخ شديد لانه انكر المسيح، وقالت له من دلوقتي لا اعرفك ولا انت ابويا ولا حاجه امشي. فانكسف من نفسه وراح للوالي واعترف بالمسيح واستشهد، اسمه مرقس. وعرف الامبراطور ان سبب رجوع مرقس والي الزعفران والبرولوس هو ابنته دميانة، فأرسل إليها وإلى راهبتها فأصروا على مسيحيتهم واستشهدوا جميعا. والقديسة دميانة ما زال ليها درها في بلقاس ومحفوظ جسدها هناك. ايضا القديسة بربارة، وكانت جميلة جدا ونتيجة جمالها ابوها خاف عليها فبنالها برج تقعد فيه. في الوقت ده كان اتصل بها اوريجانوس وكلمها عن المسيحية فامنت بالمسيحية ورسمت صليب في المكان بتاعها وبدأت تغير. أبوها عرف كده فطارتها يموتها، فهربت منه أخيرا مسكها ودفعها إلى الوالي. الولي قاعد يعذبها طرق شديده، ولكنها فضلت الاستشهاد وماتت شهيده. لكن اصر الوالي في قطع راسها ان تقطع راسها بواسطه ابيها. ابوها تجرب من مشاعر الابوه وقتل ابنته واصابته صاعقه. الاستشهاد شمل الكثير من الخصوص ومن الشمامسة ومن الاباء الاسقفة، ولعل من اشهر الاسقفة القديس بوليكاربوس اسقف ازمير، كان عمره اكثر من 80 سنة، والوالي امره بانكار المسيح، فقال له المسيح عشرته 80 سنة، ما جانيش منه اي شر انكره ليه، فامر بحرقه بالنار. يعتبر من الاباء الرسوليين، وكان تلميذا للقديس يوحنا الحبيب. ومن اشهر الاساقفه القديس اغناطيوس الانطاكي. من شهرة اغناطيوس الانطاكي ان بطاركة انطاكية يتسمون باسم اغناطيوس زائد اسم اخر، يعني البطرك اللي كان موجود قبل كده اسمه اغناطيوس يعقوب، والحالي اغناطيوس ذكر. القديس اغناطيوس كان محبوب جدا، وكان اسقفا لانطاكيا، فاخذوه وسجنوه وقبضوا عليه عشان يبعثوه الى روما. فاراد احباؤه ان ياتوا ويختطفوه وينقذوه من السجن ومن الاستشهاد، فارسل اليهم رساله مؤثره جدا من رسائل يسموها مجموعة الآباء الرسوليين أبوستوليك فاذرز. قال لهم أخشى إن محبتكم تسبب لي ضررا، أخشى إن محبتكم تسبب لي ضررا، أنا الوقت قطعت شوط حياتي ووصل للآخر، تاخدوني أنتوا تخلوني أبتدي من أول وجديد؟ كانوا عايزين يرموه للأسود الجائعة. قال انا لو رموني الاسود هاسرهم لكي ياكلوني بسرعه وينتهي امري، وفعلا رموه للاسود الجائعه. ولكنه بعد استشهاده ظهر للذين كانوا معه في السجن وقواهم وثبتهم في الايمان. حاجات صعبه. من العجيب ان الذين استشهدوا بعض من السحرة، السحرة دول كانوا في استشهاد البعض يخلوا ساحر يحضر نوع من السم القاتل جدا للشهيد يموت، زي ما حد اسمع ماري جيرو وحضر له واحد سم فشربه ولم يمت فآمن هذا الساحر واستشهد. كذلك الساحر الذي حضر سما لأبا قصور وللذي حضر لبصريون الكلمة. اخر نقطة عايز اقولها لكم هي الآتي. كثيرون سألوا القديس أغسطينوس، احنا عايزين نبقى شهداء ودلوقتي ما فيش عصر استشهاد، نعمل ايه؟ فأجابهم وقال لهم الشخص الذي عنده نفسية الشهيد يحسب من الشهداء ولو لم يقتل شهيدا. اتفضلوا انصحوا.